التلفزيون أو الفيديو هي أشد وأخطر وأفسد للقلوب. ترى هذا الشخص الذي أشرب حب هذا العجل الذي يجلس أمامه عاكفا في خشوع وصمت وسكون العابد الخاشع المتبتل، هل يدرك أو هل عنده الجواب؟ يعني ما حظه، ما حظ هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله، ما حظه من قوله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ هل هذا الإنسان فعلا بغض إليه الكفر والفسوق والعصيان؟ الإنسان الذي يجلس ليرى على الأقل النساء المتبرجات، هو الذي استجلب الجهاز بيده، هو الذي اشتراه بماله وربما أخذه من قوت أولاده، هو الذي يعني شغله لأولاده، هو الذي أحضره، ثم بعد ذلك يذوق الثمار المريرة من هذه الفتنة التي أو يعني أشعل نارها بيده. هل هو له حظ من قوله تبارك وتعالى فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ هل له حظ من قوله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى؟ إذا حشر الخبيث والطيب يوم القيامة، إذا حشر الحق والباطل، فمع أي الفريقين يكون التلفزيون والفيديو؟ المسألة لا تحتاج إلى جواب، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه الفتنة الآن اقتحمت بيوت المسلمين وجاكت خلال ديارهم تفسد عليهم عقيدتهم وأخلاقهم وتصدهم عن دين ربهم تبارك وتعالى وتقتل فيهم روح الغيرة على حرمات الله. ما يبقى غيرة، الغيرة هي حياة القلب حتى يرى المنكر منكرا والمعروف معروف. إذا ماتت الغيرة على حرمات الله عز وجل مات الإيمان، ما صار الإيمان بلا روح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، فإن الله عز وجل يغار، يغار حينما يرى حرماته تنتهك وحدوده تتعدى. أقل ما يقع ممن يعكف ويجلس خاشعا أمام هذا الصنم الجديد استحسان المعاصي. إذا تعود قلبه على غلة المنكرات يموت في قلب الإحساس بأنها منكرات، لن يخلو من سماع الموسيقى، ولن يخلو من رؤية المرأة المتبرجة، ولن يخلو من إقرار كثير من المنكرات ما تصير منكرات حينما يرى النساء الأجنبيات مع رجال أجانب عنهم عنهن في أوضاع والعياذ بالله يعني تكاد تتفطر لها الأكباد والقلوب. هل القلب في هذه الحالة يمكن هذا المنكر إن أنكره المرة الأولى؟ ماذا يكون في الثانية والثالثة وهكذا؟ إذن يموت الإحساس من القلب ويصير قلبا منكسا، قلبا منكسا يرى يستحسن المعاصي ويتلذذ بها ويود ألا يعني يزعجه أحد ولا يقطع عليه هذا الاستحسان والخشوع أمام هذا الصنم الجديد. مر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على قوم جالسين يلعبون بالشطرنج فأنكر عليهم قائلا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فأيهما أولى بأن نتمثل له بهذه الآية، هذا القطع الشطرنج الخشبية أم هذا الصنم الجديد الذي يعني حول ونقل السينما والبارات والمواخير والخمارات إلى داخل بيوت المسلمين، ثم حول الأمة تحويلا شديدا عن الهدف الذي خلقت له. هذه الأمة المحمدية هي أمة ذات رسالة في هذه الحياة، كما قال ربعي بن عامر لرستم لما قال له ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه أهداف هذه الأمة، لا أن تجلس لتقتل الوقت أو تنتحر بتعبير أدق أمام هذا الجهاز الخبيث. صارت الفتنة في كل مكان الآن ولا يكاد يخلو منها بيت. في ذات الوقت نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى الاقتباس من كثير من البحوث، يعني الحمد لله أنا لا أرى هذين الجهازين، لكن من خلال البحوث العلمية كثيرة جمعت

الذي كانت زوجته تمثل دورا مع احد الممثلين من الادوار القذرة الاجرامية. فالشهامة والغيرة والرجولة والنخوة اقتضت منه انه يرفض ان يتم تسجيل هذه المشاهد في وجود اي شخص في داخل الاستوديو، فامر باخراج كل ما في الاستوديو حتى لا يروا زوجته وهي تمثل هذه المشاهد. انظر الى كيف التكست قلوبهم، صارت عقولهم هباء كأن لم تكن. اين النخوة؟ اين الشهامة؟ انت الشهامة جعلتك تطرد 5 أو 6 من الموجود في الاستوديو حتى لا يروا يعني زوجتك في هذه الحالة المزرية. ماذا عن الرجل الذي يصورها؟ لا ليس الشهر. ماذا عن ملايين الناس الذين يعني سيطلعون هذه الاشياء؟ فهكذا يعني تنتكس او ترتكس قلوب الناس، ويقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ما كاد يعني هذا الجهاز يدخل بيتا حتى شرعت كل البيوت لاحتضانه، حتى البيوت الفقيرة المعدمة التي ربما يعوزها القوت اليومي يستطيعون من قوتهم ليأتوا بهذه الأجهزة. ودخل هذا الخبيث وتربع في أزهى مكان وفي أفضل مكان في صدر الدار بلا مقدمات، وانتشر في بيوت المسلمين انتشار النار في الهشيم. فالأثار والبصمات التي يطبعها هذا الجهاز على الأسرة إنما تسري وتنطبع في نفوسهم بهدوء وبطء وخفاء، ولا تظهر على مدى يوم أو يومين، وإنما تظهر بمرور الوقت في صور ما يسمى بمشكلات التلفزيون. لا شك أن من المعلوم والملاحظ حال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكون في اليوم مثلا درس علمي أو صلاة جماعة، واعتاد الناس في يوم أجازة أن يخرجوا إلى صلاة الجماعة، لكن يكون في نفس الوقت مباراة مهمة كأنهم سيفتحون عكا وفلسطين والقدس، مباراة مهمة. تجد المساجد خاوية، تجد دروس العلم خاوية، سبحان الله. حتى رواد المساجد يفتنون بهذه الصورة، يضيعون صلاة الجماعة من أجل هذا الخبيث. تجد النزاعات العائلية دمر كل شيء. إذا دخل بيتا أذن بخرابه، إذا دخل قرية أذن بخرابها، قطع الأواصر، أفسد وخبت بين الزوجات والأزواج. أثار النزاعات بين الآباء والأبناء، إذا أراد الآباء مراعاة للمروءة أيضا والحشمة والوقار والهيبة وكذا وكذا إلى فيه، يريدون أن يمنعوا أولادهم من النظر إلى شيء معين، وإذا بالأولاد يقاومون وتحصل النزاعات والصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة. الأبناء يتشاجرون على أي قناة يريدون أن يشغلوها، ثم إصرار الأبناء على السهر وانصرافهم عن واجباتهم، محاكاة وتقليد ما يرونه من العنف والعدوانية، وأيضا ما يقع من كثير من الشباب أيضا وهم قد صاروا بالتلفزيون أطفالا صغارا غير راشدين، صاروا يعانون من النقص ويحاولون إكمال هذا النقص عن طريق التقليد والمحاكاة. دمر التلفزيون كثيرا من القيم والأخلاق الإسلامية. فشرع مثلا كمثال، لماذا شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان، أو ما الحكمة من تشريع الاستئذان؟ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين ملكت أيمانكم 3 مرات إلى آخر الآية في سورة النور. ما الحكمة؟ لماذا هذه الأوقات حتى لا يقتربوا على العورات؟ دمر التلفزيون كل حرمة، ضيع الحكمة من تشريع الاستئذان. أمر الشرع الأولاد والأطفال أن يستأذنوا قبل الدخول على الأبوين في أوقات خاصة من أجل الستر والصيانة والعفاف، لكن الجهاز الخبيث هتك هذه الأفكار ولم يعد لهذه الأمور احترام ولا صيانة ولا سرية ولا ستر، بل تكشفت في هذا الجهاز بصورة مبتذلة ورخيصة وفي إسفاف بالغ. إذا تأملنا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حينما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجال والنساء قعود عنده، يعني رجال أمام والنساء في الخلف، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. سكت الصحابة وأخرجوا من هذا. فقالت أسماء:

من ذلك ايضا تلك يعني الظاهرة التي انتشرت وملخص القصة يعني ان ناظر احدى المدارس ذهب الى صاحب مقهى يرجوه الا يقدم افلام الفيديو في الصباح لان المدرسة خلت تماما من التلاميذ. ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس. اب ايضا اقتنى بهذا الفيديو وعاد ولد اولاده يعني اتوا بشريف قدر وشغلوه وجلس جميع الاولاد ينظرون ف يعني اخذ حطم الجهاز تحطيما وكسره تكسيرا. مثل هؤلاء الاباء هؤلاء هم اولى ان يبجنوا وان يضعوا في الاحداث ليس الابناء المساكين لانك انت الذي اتيت بهذه النار في البيت ولا تجدن اسمها ولو بعد حين ستذوق ثمرتها. نعم. من ذلك ايضا ظاهرة الهروب من المدرسة كما ذكرنا جاء في صحيفة الاهرام يقول كان امرا غريبا ان تتجاوز ارقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة غايبين. نصف اكثر من نصف التلاميذ غايبين في المدرسة. وباتت الفصول الدراسية شبه خاوية نتيجة لغياب التلاميذ. ولم يكن امام ناظر المدرسة الا ان يسرع الى مدير امن الجيزة ويضع امامه ابعاد المشكلة والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ وضرورة التوصل الى حقيقة الامر قبل ان يتفاقم الخطر وتمتد العدوى الى باقي التلاميذ. ولم يكن ناظر مدرسة اسمها ثورة التصحيح. لم يكن ناظر مدرسة ثورة التصحيح في المنيب وحده الذي يعاني مشكلة غياب تلاميذ مدرسته فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الاخرى المجاورة التي تجاوز فيها اعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدرسة النسب المعقولة. واحال مدير الامن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته وقاد رئيس قسم مكافحة جرائم الاداب العامة فريقا للبحث وبدأ تنفيذ خطة العمل بالانتشار في الاماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها. ولم يدم الأمر طويلة وبدأت الحقائق تتكشف حين تبين أن معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي إلى حظيرة مواشي في منطقة تلتا يتوقفون أمامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حضر حيث يقضون الساعات الطويلة بداخلها إلى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة ويعودون بعد ذلك إلى بيوتهم واكتملت الصورة ولم يتبقى سوى معرفة ما يدور داخل المكان حتى تمكن ضابط الآداب من التسلل إلى داخل الحظيرة بعد أن دفع 50 قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكمين لمحاصرة المكان. وكانت المفاجأة أن وجد الضابط أن الحظيرة حظيرة مواشي وجد الحظيرة المظلمة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية واستغرقوا في مشاهدة أحد أفلام الفيديو يعني القذرة. فألقي القبض على صاحب الحظيرة وعلى التلاميذ وتمت مصادرة مجموعة شرائح الفيديو. هذا من الحصار المر الذي جلاه المسلمون من هذا الجهاز. ايضا اضعف الجهاز سلطان الاسرة فاضمحلت القيم والاداب التي كانت الاسرة تعلمها وحل محلها قيم التلفزيون المشتقة من الافلام والمسرحيات والتمثيليات. عطلت الهوايات النافعة التي كان يمارسها الابناء والشباب كالقراءة والكتابة او الرياضات النافعة واذا بالتلفزيون يصور الخمول والكسل والحواء الفكري لدى الانسان. يعني لست انت الذي يتحكم فيه بل هو الذي يتحكم فيك ويغير من نظم حياتك. من اسوأ اثاره ان لم تكن اسوأها على الاطلاق انه يعود الناس عن التراضي عن كثير من الفضائل الاجتماعية. هو بيع والفأس يهدم ويحطم الاخلاق والأديان ويفتش الحياة والقيم وينشر الرذيلة ويقتل الأحاسيس بحيث ينتهي الأمر إلى استمراء المنكر ابتلاع المنكر شئته وإقرار المنكر بل استحسان المنكر والفرح الشديد بابتكاره. ومن الأدلة الواقعية على ذلك صار الناس يقبلون أن رجل مثلا يعني بحجة أنه أب مثلا لفتاة شابة يمكن أن مثلا يحتضنها على أنه يعني أبوها وهم يعلمون أن هذا أجنبي عنها وأنها تمثيل وهذا كذب، لكنهم صدقوا الكذب ولم يعودوا يستنكرون هذا يثبت هذا أبوها، بل يأخذونه بعقلية وكأنه أمر طبيعي وعادي. صاروا صار القلوب لا تستنكر ما يقع بين الرجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله تبارك وتعالى، بل من يتقن هذا الإجرام وهذا الانحلال يعني يعيش الدور بصدق كما يقولون، يقولون انه ممثل المحترم والممثله القديره قديره على الفساد والانحلال. اما من يظهر بانكار فهذا ضيق الافق، هذا انسان عقيم الخيانه متزلف متطرف، يريدون ان يعودون الى القرون الوسطى المظلمه والعصور الحجريه. ايضا صاروا لا ينكرون على المرأة المتزينة المتبرجة التي تظهر بأخها زينتها حافرة الرأس كاشفة الرأس الشعر والرقبة والذراعين والساقين، ومع ذلك ربما يصفون هذه الممثلة هذه مذيعة محتشمة محتشمة، فيتكشف شعرها ووجهها ويديها وما إلى ذلك. تعودت القلوب على مناظر احتفاء الخمور، كأنك تدخل الخمارة والحانة والدار وأماكن الفساد والإجرام، تعودت العيون أن ترى هذه المناظر قيم كفرية فاسقة خبيثة، تتعود عليها هذه القلوب، احتفاء الخمور، التدخين، اتيان الفواحش، السرقات، القتل، السباق بأقذع الألفاظ السوقية، توجيه اهتمام الناس إلى تعظيم كرة القدم والأبطال هم أبطال كرة القدم. حتى في يوم من الأيام قريبا لما كانت مباراة غير دولية أو شيء من هذا، يعني تقريبا كانوا يخلصوها من هنا وروحوا يحرروا فلسطين على طول يعني. فقال بعض الإخوة أن رأى البلد خاوية خاوية تماما، كأن في والله كأن في حظر تجول، كأن في حظر تجول، ما في سيارات ولا مشاة، محلات مغلقة، كأن حظر تجول فرض على البلد. حتى قال بعض الإخوة لو أن عدو من الأعداء أراد أن يحتل مصر بدون أن تطلق رصاصة واحدة تقاومه لاختار هذا الوقت. لماذا الناس قارعون في بيوتهم أمام هذا الصنم الجديد؟ هذا الصنم الجديد. وانظر ساعة صلاة الجمعة تجد وسائل المواصلات تعمل، الشوارع مزدحمة بالسيارات، الناس يمشون في الشوارع وما كأنك في بلد من بلاد المسلمين، ببركات بل بشؤم هذا الجهاز الخبيث. أيضا إبراز برامج الرقص والخلاعة وهذه الأشياء، وأن هؤلاء هم الأطفال حتى تسأل الطفلة الصغيرة أملك في الحياة إيه؟ ماذا تريدين أن تتخرجي؟ تقول أريد أن أكون راقصة مثل فلانة أو مغنية مثل فلانة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل هم هؤلاء هم أبناء المسلمين؟ أيضا بالنسبة للأضرار الصحية الجسيمة التي تحدث من هذا الجهاز، تجد الأطفال الجيل التلفزيوني حينما تحصل لهم الفحص الطبي أثناء عند دخولهم المدارس تجد ظهورهم منحنية من الجلسة التي يجلسونها أمام التلفزيون، الأطفال ضعيفة، مشكلات في النطق والطلاقة في الحديث، إرهاق الأعصاب العين وإجهاد العين بسبب النظر في حجرة مظلمة من قرب وباستمرار بعدم تحريك العين إلى هذا الحيز الضيق. العالم الشهير عالم شهير في التصوير الإشعاعي يسمى دكتور إينل كروم أكد بمرارة وهو يحتضر في أحد مستشفيات شيكاغو في أمريكا، هذا عالم في الإشعاع اللي ما حدش يتكلم، ما فيش حد حيكون عالم في الإشعاع زي متخصص في ذلك. يقول وهو يخرج الروح في أحد مستشفيات أمريكا في شيكاغو إن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى جسم الأطفال. وقد كان هذا الدكتور نفسه أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون، التلفزيون بيطلع إشعاعات زي بالذات الأشعة السينية أشعة راوي التلفزيون، هذه الأشعة بتسبب السرطان، تشوه الأجنة وقد تقتل الأجنة قبل الولادة أو بعد الولادة، وقد تحدث سرطانات في الجلد. واضح؟ يقول هذا الدكتور كان هذا الدكتور أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون، وقد أجريت له قبل وفاته 96 عملية جراحية

هؤلاء هم الايه المثل الاعلى، ويرتب في اذهان الاجيال ان الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكره اهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاء والمدرسين والمهندسين والاطباء، ويكفي ان تلمح مظاهر الحداث لموت فنان او فنانة وتقارنها بموت شيخ او عالم او داعية من دعاة الاسلام. انا كنت في مطار جدة مرة فسمعت طفل صغير قاعد يصيح بكلمة ما فهمتها، لكن قاعد يقول لولاتي او لولاتي حاجة زي كده، فلفت نظري. نزلت في مطار اسكندرية سمعت اطفال اخرين في المطار يقولون نفس الشيء نفس الكلمة، امشي في الشوارع اسمع الاطفال يقول، فسألت ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا هذه اغنية مما يذاع ويشاع والأطفال يرددونها ويترنمون بها. طبعا من الجرائم الكبرى للتلفزيون تزوير التاريخ الإسلامي، تزوير التاريخ الإسلامي وتشويه بعض الصحابة أو الفاتحين أو المجاهدين كهارون الرشيد. إذا ذكر هارون الرشيد هذا أنا الجواري والخمور والمعاجز، مع أن هذا الخليفة العظيم كان غازيا حاجا يحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة، وهو الذي قال لنقفور ملك الروم لما غدر به كتب إليه الجواب قال من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، وصلني كتابك والجواب ما ترى لا ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة. وجهز للجيش وأدبه تأديبا. كانت عزة الإسلام لما رأى السحابة في السماء قال لها أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراجك. حتى نبرز الخلافة الإسلامية ننظر الأتراك المحتلين أتراك دول الاستعمار العثماني ويباغضوننا في أمجادنا، في نفس الوقت يضخمون أمامنا فساق الشرق والغرب والمغنين ولاعبي الكرة والفارغين والتافهين ليضعوا الحواجز بيننا وبين أمجادنا التي أخرجت خير أمة أخرجت للناس. يبقى الكلام يثير يتعلق يعني ببعض الشبهات يذكرها بعض الناس، هي شبهات ضحلة لكن قدرونا أن نتوقف قليلا لنجيب عليها. فبعض الناس يقول التلفزيون هذا مجرد تسلية، أنتم مكبرين الموضوع، دي مجرد تسلية وتقضية وقت فراغ ما هو أكثر يعني كليس كما تزعمون. فالجواب أن علماء النفس أنفسهم يؤكدون أن الشيء الذي لا يأخذه الإنسان مأخذ الجد هو الذي يؤثر فيه أبلغ الأثر. فالترفيه التلفزيوني ليس أمرا ثانويا يمكن التهويل من شأنه. التلفاز له مثل الماء والنار له جاذبية وله سحر، لأنه يتحرك ويسحر ويقلب الألباب ويتضافر فيه الشكل مع المضمون. يعني الخبثاء مثلا يريد أن يعني يقول الباحث الألماني اسمه مارتن كارل هيكر يقول إن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط وإنما هم شركاء في الأحداث وفي التمثيل، فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتأثرون بالتجربة تأثرا واقعيا حيا. فهذا مثل الأفعى ناعمة الملمس لكن في داخلها السم الرعاف، كما يقول الشاعر إن الأفاعي وإن لامت ملامسها عند التقلب في أنيابها العصب. فليس مجرد تسلية الجهاز التلفزيون، الجهاز التلفزيون عبارة عن مربي وموجه وصانع لهذه الأجيال التلفزيونية، وهذه حقيقة ندركها وليس كلاما خياليا. واسألوا السجون واسألوا الأحداث واسألوا صفحات الجرائد في الجرائد عن ثمار التلفزيون وأثرها على الأولاد. أيضا بعض البسطاء يقولون أنا أشتريه عشان البرامج الدينية، عشان نور على نور، ولا مفيش نور على نور، مفيش نور، ده هو ظلام في ظلام. حتى البرامج الدينية تخلو من التشويش ومهاجمة الإخوة المنتزمين وتشنيع التشنيع على الدعاء إلى الله والصوم بالتفرق، كهذه الندوة المسرحية التي يسمونها ندوة الرأي التي تدار وراء الكواليس وكل واحد يكون حافظ زوره. واضح. وتنتهي كاللعب كالدمى يحرك لهم لكي يصلوا إلى هدف معين. نعم. يعني التلفزيون يعاني من ازدواج الشخصية، فيفتتحونه بالقرآن الكريم مثلا من باب جر الرماد في العيون، عشان لو حد يتكلم يقول يا اخي ده له مساوئ، له برضه مساوئ يعني حاجات كويسة، ده بيذيع القرآن الكريم. واضح. فيختارون الأوقات كما يذكر الباحثون أوقات غير ملائمة تماما وتكون منفرة بحيث لا يجلس إليها الناس وأوله القرآن وآخره القرآن ومن بين ذلك عبادة للشيطان. نفس الجهاز الخبيث الذي يضيع القرآن الكريم هو الذي يضيع الرقص والغناء والفساد المحلي والمستورد بألوانه المتعددة تعدد ألوان الطيب. إذاعة إسرائيل تضيع القرآن، إذاعة لندن تضيع القرآن، واضح؟ أنت إذا ركبت تاكسي مع بعض الناس مسافر مثلا أو كده يبدأ برنامج زي بيقلد الإذاعة بالضبط، يفتح أول شيء إخواننا يا أبو الفتحة ثم يفتح شريط قرآن ثم بعد ذلك إذا بالأغاني والفساد والفسق طول الرحلة. فهو اتجاه سائد، رجل يأتي يريد أن يفتتح برنامج معين أو مشروع معين يأتون بالمقرئ ويجلس يقول إنا فتحنا لك فتحة مبينة. حصل إن عملوا معاقبة معاهد الصلح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. حصل حرب يقول مش عارف تعالوا كذا ويأتون بالآيات القرآنية يعني تبرير هذه التصرفات. فمن يتأمل مساحة البرامج الدينية المزعومة إلى مساحة البرامج الأخرى لا يمكن أن يتخيل أن هذا تلفزيون في بلد وفي مجتمع يدين يعني شعبه بدين الإسلام بل لدين آخر يعنى به القائمون على هذا الجهاز الخبيث. يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. نعم. أيضا من الأمور الخطيرة جدا استهتار التلفزيون بالقيم الإسلامية، بل ربما يوقع الناس في الكفر والعياذ بالله إذا نكت مثلا على حكم شرعي بطريقة فكاهية معينة وضحك الناس. هلكوا وراحوا النار، تحقوا عذاب الله إن لم يتوبوا ويسلموا من جديد. حينما يأتي شخص بآية قرآنية مثلا ويسخر منها ويضحك الناس عليها ويضحكون الغافلون الجاهلون يقعون والعياذ بالله في الردة. أبالله وآياته ورسوله كنتم تكذبون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا كنا بنهزر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي مشهد راقص هابط ساقط يردد احد المجرمين الفاسقين عباره امام الراقصه والعياذ بالله يقول يعني استغفر الله يقول صلي على النبي. المجرم الظالم هل هذا مقام الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او في الاغاني يغنون ويقولون صلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي بريء منهم ومن افعالهم اخذهم الله. ايضا من هذه الشبهات التي يتشبث بها بعض الناس يقول لك يا اخي يعني ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة لربك. هي في الحقيقة بالطريقة دي هي قسمة بيضة، هي ساعة او سويعات او دقائق او ثواني لربك ان كانت لربك، وساعات وايام طوال وليالي لشيطانك، او ان شئت ساعة لربك وساعة لقلبك المريض بالنفاق والفساد. ساعة هي شركة بتقسمها شركة، أنت تعبد إلهين، شوية تعبد ربك شوية تعبد الشيطان. أين أنت من إبراهيم عليه السلام؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإنسان ما في بس أن يروح عن نفسه، لكن الله المباح والبريء. ولا يشترط إنسان حتى يشعر بالسعادة أن يعصى الله تبارك وتعالى. هناك صور كثيرة من الرياضات النافعة من الله المباح البريء الخالي من المعاصي يمكن أن تروح بها عن نفسك. بعض الناس يقولون فات الأوان، الوقت متأخر جدا لإنقاذ أبنائنا وانتشالهم من هذا المستنقع الآثم، فهم أشربوا في قلوبهم عجلة التلفزيون وغرقوا في إدمانه فلا أمل في الخلاص بعد ذلك. والجواب هو في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالبداية هي النية الصادقة الجازمة والعزم الأكيد على التوجيه الإيجابي، ثم التوكل على الله والسير حثيثا في طريق مرضاته، وأن نكن على يقين أن من ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن تقرب ومن أتاه يمشي أتاه الله تبارك وتعالى هرولة. فالحل في الحقيقة لو أننا في إيدينا صحيح، يعني لو في بلد أخرى غير مصر للأسف الشديد، يعني حتى في البلاد الأوروبية وأمريكا الغالب على استعمال الفيديو مثلا الأجهزة الأشياء النافعة جدا، برامج كاملة تعليمية وفيها آيات من آيات الله تبارك وتعالى النافعة